بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يخبر سبحانه وتعالى عن المآل الذي سيؤول إليه هؤلاء المعاندين لآيات الله تبارك وتعالى. لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، يريدون أن يدفعوا الحق من آيات الله تبارك وتعالى، الآيات المنزلة من الله وهي الحق منه سبحانه وتعالى بالباطل الذي يعتقدونه. قال جل وعلا: أنى يصرفون، يعني كيف يصرفون هكذا عن الحق مع وضوحه وبيان دلالاته. أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب، الكتاب القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، وبما أرسلنا به رسلنا، الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى، وقد كانت آيات عيانية بيانية. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، تهددهم الله عز وجل، قال: فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. سوف يعلمون، أي أن ما كبرهم هذا وردهم للحق ومحاولتهم دحضه بالباطل الذي عندهم، ردهم آيات الله تبارك وتعالى وتكذيبهم بآيات الرسل، فإن الرسل كل دعوتهم دعوة واحدة، دعوة الرسل دعوة واحدة، وبالتالي كل دليل يظهره الله تبارك وتعالى وبرهان على رسول إنما هو دليل للرسل جميعا، وذلك أنه من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم، عندما تكون يوم القيامة الأغلال، وهي هذه القيود التي تقيدهم، أطواق من حديد النار الذي يقيدهم، والسلاسل يسحبون في الحميم، الماء المغلي الذي وصل حموه، ثم في النار يسجرون، تشتعل أجسادهم بالنار، فإن النار وقودها الناس والحجارة، فعندما تسجر وتشتعل أجسادهم بالنار في يوم القيامة هم على هذه الحال في القيود والسلاسل، أن ذلك يعلمون أن ما كانوا عليه إنما هو الباطل. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون، يقال لهم وهم في هذه الحالة من حالة العذاب والنكال: أينما كنتم تشركون من دون الله، وين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ أين الشمس لتغني عنكم؟ أين القمر؟ والشمس والقمر حجران عقيران في جهنم معهم. أين أصنامكم؟ وقد أصبحت هذه الأصنام يعني أجزاء من النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وأما الذي ظنوه أنه الملائكة، عبدوا الملائكة، فإن الملائكة في رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه بريئون من عبادة هؤلاء، والذين عبدوا عيسى بريئون، عيسى بريء منهم، يبرأ منهم. فيقال لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، ما احنا شايفينهم، ضلوا عنا. ثم يكذبون فيقولون: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يظنون أن كذبهم نافع لهم في هذا. أو لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني ألها كل الذي دعوناه هذا لم تكن له يعني حقيقة نافعة، فجعلوهم لأنهم لم ينفعهم، لم تنفعهم هذه العبادة، فكأنهم لم يعني يستفيدوا شيئا من هذا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال جل وعلا: كذلك يضل الله الكافرين. كهذا الضلال يضل الله تبارك وتعالى الكافرين، فيضلون في الآخرة وفي في الدنيا وفي الآخرة كذلك، يقسمون بالله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فعلى هذا الصورة من صور الضلال يضل الله تبارك وتعالى الكافرين. ذلكم يعني هذا الذي أنتم فيه من العذاب والنكال بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، تفرحون بشرككم بفسقكم بفجوركم بابتعادكم عن طريق الرب سبحانه وتعالى، وبما كنتم تمرحون مرح، كما قال الله في شأن الكافر: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. فهو في حالة من المرح وال يعني الاستئناس والرضا بما هو عليه من الكفر والضلال، والحال أن هذا حال لا شك أنه لو كان يعقلون لكان حال مقلق وكان حال مخيف جدا أن يكون معاندا ومعارضا للرب تبارك وتعالى في أرضه وتحت سمائه وفي آياته، كيف يقر لهذا قرار من هو على هذا الحال؟ لكنهم كانوا في الدنيا يعني يفرحون ويمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذا الأمر الإلهي يقال لهم على هذا النحو: ادخلوا أبواب جهنم. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن لجهنم سبعة أبواب، قال لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، كل ناس فيدخلوا من الباب الذي أعد لهم، وكل باب يفضي إلى دركة من الدركات عياذا بالله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، بئسة البشرى لهم، بئسة البشرى والإخبار لهم أنهم يدخلوا بلا خروج، أنه دخول بلا خروج، خالدين فيها باقين فيها بقاء لا ينقطع. فبئس مثوى المتكبرين، بئس الإنشاء الذم، يعني لا مثوى أذم وأشد كراهية وأشد يعني إيلاما من هذا المثوى. المثوى مكان السواء، مكان الإقامة ومكان يعني البقاء، فبئس مثوى مقام وبقاء المتكبرين. كنتم متكبرين عن الحق في الدنيا، علمتم الحق ووضح لكم ولكنكم لم تقبلوا، فبئس مثوى المتكبرين. في العمد الأفقي في الخلق ما نصل إلى يعني إلى نهاية لهذا الخلق، فهذا أمر عظيم. فالخالق الذي خلق هذا خالق عظيم سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. قضى أمر من أمور الخلق، أي أمر، فلا يعالجه ولا يتعبه ولا يكرثه ولا هناك مشقة عليه في إيجاده وفي بنائه، لا، بل بالأمر الإلهي يقول له كن فيكون. سبحان من هذه صفته سبحانه وتعالى، الرب الجليل العظيم الذي يجل ويعظم عن أن يحيط أحد علما به سبحانه وتعالى. هذه يعني هذه صفاته سبحانه وتعالى يعطيها يعني يبينها لعباده سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحيط أحد علما بصفاته جل وعلا، فهي أجل وأعظم من أن يعني تعيها وتحيط بها العقول. وكيف يحيط الإنسان يعني وأي موجود يعني علما بهذا الرب الخالق سبحانه وتعالى الذي يعجز المخلوق أن يحيط علما بمخلوقاته، بل ببعض مخلوقاته، بل بذرة من مخلوقاته أن يحيط علما بها؟ هل استطاع البشر اليوم أن يحيط علما بالذرة وأن يحيط علما بالخلية الحية فيعلم كل مكنوناتها؟ لا يستطيع. فسبحان الرب الإله العظيم الذي جل خلقه سبحانه وتعالى أن يحيط أحد علما بذرة من ذرات خلقه جل وعلا. وهو الرب سبحانه وتعالى الذي لا يكرثه هذا الخلق ولا يتعبه ولا يشق عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده، لا يتعبه، لا يكرثه، لا يشق عليه. حفظهما، حفظ السماوات والأرض على النحو الذي يعني هما عليه، بهذا بهذا النسق، بهذا التنظيم، بلا لا يصطدم يعني كوكب بكوكب آخر، كل في فلك يسبحون بصرامة، كل واحد في كل حجر صغير تجده في السماء يسير في يعني في مداره دون أن يأتي هذا عليه أي نوع من الخلل. فسبحان الذي هذا خلقه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ما في أحد بعد الله تبارك وتعالى يستطيع أن يمسك السماوات والأرض، إنه كان حليما غفورا. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بالمباشرة بمجرد يعني توجه الأمر الإلهي له فيكون. ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني بعد بيان الله تبارك وتعالى لعظمته وصفاته على هذا النحو، يأتي من يجادل في الله تبارك وتعالى ويرد آيات الله تبارك وتعالى ويجحد بالرب جل وعلا، يجحد به، يجحد بصفاته، يجادل في آلهته السخيفة التي يعبدها من دون الله تبارك وتعالى، يعني كيف يكون هذا؟ قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. كيف يصرف هذول؟ كيف يصرف؟ يتحول هذا الذي يجادل في آيات الله بأن يدافع عن شركه، يدافع عن كفره، يدافع عن مروقه وخروجه عن دائرة الرب، يجادل في آيات الرب تبارك وتعالى، يجادل عن طاعته وحده لا شريك له، كيف يصرف هذا؟ مع هذا البيان والإيضاح وقيام الدليل والبرهان، ومع ذلك هو يصرف وينصرف عن عباية ربه الواحد سبحانه وتعالى ويجادل في آيات الله، يريد أن يرد آيات الله تبارك وتعالى بالباطل الذي عنده. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هؤلاء الذين يجادلون في الكتاب، الذين يجادلون في آيات الله، كذبوا بالكتاب، بالكتاب، كذبوا بكتاب الله عز وجل المنزل من عنده سبحانه وتعالى، كتاب منير واضح بين، لكنهم كذبوا به، قالوا ما صدق، قالوا ما فيه، ما قالوا من كل ألوان الإجرام في الافتراء، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيأتون عليه بكرة عصيرا، قالوا افتراه، هو كذبه وأفكه، قالوا هذا سحر، سحر قول بشر، جاء به محمد يفرق به جماعتنا، فرق به بين الرجل وزوجه وبين بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، قالوا هذا شيء مسطرة من قديم والنبي جاء بها بأي طريقة ديت. وما زال يقول المجرمون اليوم من النصارى واليهود بأن الرسول جاء بهذا القرآن تعلمه من بعض القساوسة وبعض اليهود الذين جلس عندهم فتعلم منهم هذا الكلام، فيجادل في آيات الله تبارك وتعالى بأن يرد آيات القرآن، ويجادل في آيات الله تبارك وتعالى يعني المصنوعة المنظورة فيدفعها ويجحدها ممن يقول الآن من الكفار، أصناف الكفار لا حصر له، من الكون هذا خلق وحده، انفجار عظيم كان هذا الانفجار بدون أن يكون هناك وراء هذا الانفجار يعني أحد، هو الذي الكون هذا فجر نفسه بنفسه على هذا النحو، وكل يعني جرم وجرم من هذه السماوات وكتلة من هذه الكتل الملتهبة وضعت نفسها بنفسها في مدارها ومسارها، وكان من حظ الأرض أن فيها ماء فوجد فيه، تكثف هذا الماء الذي كان أبخره على ظهرها ووجدت منه المحيطات، ودارت هذه الآلة وحدها بدون مدير، دارت هكذا، وخلق الخلق هكذا، البشر والحيوان والنبات خلقوا هكذا بدون موجد وبدون خالق. ما هذا أكبر إجرام؟ ما هؤلاء القائلين المجادلين في آيات الله تبارك وتعالى أقول لو قلت فيهم مجرم مجرم مجرم وظللت تقول يعني هذا القول إلى نهاية عمرك فإنك لا تبلغ الوصف الحقيقي، لا يمكن تبلغ الوصف الحقيقي في هؤلاء. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، من الآيات الواضحات البينات والمعجزات الباهرات، قال جل وعلا فسوف يعلمون، هنا يأتيهم التهديد الإلهي، قال فسوف يعلمون، سوف يعلمون إن عاقبة إجرامهم هذا، عاقبة هذا الإجرام في رد آيات الله تبارك وتعالى وفي التكذيب بها وردها فسوف يعلمون، لكن متى؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فسوف يعلمون أنه كانوا مجرمين، أنهم كانوا مجرمين مجرمين مجرمين، يلعنون أنفسهم ويمقتونها، وأنهم عرفوا الحق ولكن ردوه وكذبوه وآمنوا بالزور والباطل وتركوا الحق الواضح البين. إذ الأغلال في أعناقهم، يعني إذ عندما تكون الأغلال في أعناقهم، الأغلال أطواق القيود التي تقيد أعناقهم، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الغل يصل من الصدر من الترقوة إلى الرقبة، فيكون كل هذه غل يملكه حتى لا يستطيع يعني لرأسه أي أي أي أي حركة. نجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون إلى النار، يقمح ويدفع إلى النار على هذا النحو. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، السلاسل جمع سلسلة من هذه سلاسل النار، يسحبون بها عياذا بالله، تسحبهم ملائكة العذاب في الحميم ثم في النار يسجرون. في الحميم الماء الذي بلغ حده من الحرارة، وهذا الحميم يعني أخبر تبارك وتعالى بأنه من الحرارة يشوي الوجوه عند تقريبها، كما قالت تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا قال نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهو ماء ولكنه كالمهل كالمعد المذاب يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء، فيسحبون على هذا النحو في الحميم، الماء الذي بلغت ماء ماء ماء العذاب، ماء جهنم، وليس ماء كماء الدنيا رقيق، وإنما ماء غليظ كالمعد المذاب في الحميم ثم في النار يسجرون. يسجرون تشتعل فيه، تشتعل النار في أبدانهم وتشتعل في ديت، لا وقودها الناس والحجارة، ثم في النار يسجرون يعني يشعلون، فيشعل بالنار والنار تشتعل به وهو يشتعل بالنار بنار الآخرة عياذا بالله. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، قيل لهؤلاء المجرمين أينما كنتم تشركون في هذا الحال وفي وهم على هذا الحال وهذا الوقت، وهم في الأغلال وهم يسحبون في الحميم وتشعل يعني النار بأجسادهم وقودها الناس والحجارة، يقال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. أين الآن؟ أين آلهتكم التي كنتم تشركونها من دون الله؟ أينما كنتم تشركون من دون الله تجعلون إله، قل لكم آلهة تعبدون غير الله تبارك وتعالى. وانظر الجواب، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. قالوا أي قال هؤلاء المفتونون الكذابون المجرمون ضلوا عنا، ندري وين راح، لا ندري أين ذهبوا. ثم يوغلون ويوغلون في الكفر وكذلك في الكذب، ويظن أن الكذب نافعهم، يقول بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، فيقسمون بأنهم ما عبدوا ولا دعوا إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فيقسمون بالله أنهم لم يكونوا مشركين ويتبرؤوا مما كانوا يعبدونهم. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال جل وعلا كذلك يضل الله الكافرين. كهذا الضلال في الدنيا والآخرة يضل الله الكافرين. ثم يقال لهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يعني ذلكم هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فرح بغير الحق، فرح بالباطل، فرح بهذه الدنيا الغرارة التي غرتكم وألهتكم. وهذا الفرح به لا يحبه الله تبارك وتعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، بالدنيا وهي نعيم زائل. فرح بآلهتهم ومعبوداتهم الباطل يفرحون بها ويعبدونها وهم يعني يكونون في شوق إليها، واشمئزاز وضيق بعبادة غير الله تبارك وتعالى. ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح فعل الله اللاعب الهازل الذي ليس يرى أنه مكلف بشيء، والذي يعتقد يظن أنه الله، وأن يعتقد ما شاء، وأن يأكل ما شاء، وأن يشرب ما شاء، وأن يلبس ما شاء، أنه ليس مقيدا بشيء. فالله تبارك وتعالى يقول هذا الذي يعني صلعتموه في الدنيا على هذا النحو هو الذي أوردكم وجعلكم في النار على هذا النحو. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.